ذبابة حمقاء وما لها دواء من حمقها الكبير، فاسمع لما يثير. ذبابة حمقاء وما لها دواء من حمقها الكبير، فاسمع لما يثير. حطت على المرآة كأحمق البنات، وقالت الجمال في غيرنا محال. حطت على المرآة كأحمق البنات، وقالت الجمال في غيرنا محال. لا درس لا حساب، لا حبر لا كتاب، لا نور لا كمال، من غير ما جمال. ما تنفع الدروس، هل ترفع النفوس؟ لا نشوة اختيال من دون ما جمال. لا نشوة اختيال من دون ما جمال. مرآة يا مرآة يا زينة الحياة، المرء بالعيون لا غيرها يكون. المرء بالثياب، ما المرء بالآداب، المرء بالمرآة بالأكل بالشراب. المرء بالثياب، ما المرء بالآداب، المرء بالمرآة بالأكل بالشراب. وجاءها صغير وكان في السرير، فقال قد كذبت والحق ما أصبت. وجاءها صغير وكان في السرير، فقال قد كذبت والحق ما أصبت. فنحن يا ذبابة لسنا ذباب غابة، بغير ما علوم ما عيشنا يدوم. قالت فللذباب في شرعه كتاب، نلزمه وإلا بالسيف نستتاب. قال الصغير هات ما هدف الحياة، في شرعك الوضيع مزعجة الجميع. نكدر البشر قالت ولا نظر، ونقلق النيام ونزرع الخطر. فرشها الصغير بسائل خطير، وقال يا مرآة الجهل ما تمات. من دون ما علوم ما قيمة الحياة، من دون ما علوم ما قيمة الحياة، من دون ما علوم ما قيمة الحياة.